العقيدة. هذا أيضا بيان في رسالة التوسل أنواع وأحكامه، وكلمة مختصرة كجواب عن هذا السؤال: التوسل إلى الله بخلق من خلقه كنبي أو رسول أو صالح، هذه ليست مسألة فقهية فقط، بل هي لها مساس في العقيدة، والواقع يؤكد ذلك، لأن كثيرا من الناس حينما نجادلهم في هذه القضية يقعون في تشبيه رب العالمين بالحكام الظالمين الجائرين، فيقولون هيك على البداهة دون أي تفكير، أنا يا أخي إذا عندك حاجة عند أمير أو ملك أنت بتحاكي رأسا ولا بتحط واسطة؟ نتصرف نتباره معه مسكين، بقول له لا بنحط واسطة، فبيظن هو أنه غلبنا بحجته، لكن ما بيعرف مسكين أنه وقع في الكفر الصريح، وهذا ما نبينه له بعد ذلك اختراعا. نقول له يا أخي إذا كان عندك أمير بتكلمه بدون واسطة مثل عمر الخطاب، وأمير بدك واسطة أو أكثر من واسطة، أيما خير؟ يرجع بابي فيه لحاله بيقول لا، اللي ما بده واسطة هو خير من اللي بده واسطة. طيب تعرف أنت شو مساوي؟ لم ترضى أن تشبه ربك بالملوك العادلين، ولو أنك فعلت ذلك لكفرت، حتى إيه؟ حتى شبهته بالملوك الجائرين. عمر بن الخطاب مثلا تبع لنبي عليه السلام كان مفتح الأبواب، أي إنسان يأتي البدوي من الصحراء يقول له يا عمر عاشتي كذا وكذا، فبيسمعها منه، فإن كانت حقا حققها له وإلا صرفه. عمر خير من الحجاج مثلا المبير الظالم، فلو قال إنسان أن رب العالمين بيسمع من عبده بدون واسطة مثل عمر يكون كفر، لأن الله يقول ليس كمثل شيء. فكيف وذول الجماعة ما عم يوضوا شبه ربهم إلا في الملوك الظالمين؟ فهي مو قضية فقهية فرعية كما يتوهم بعض الدعاة اليوم، إلى علاقة بالعقيدة في الصميم. نعم في صورة شكلية محضة ممكن أن تكون المسألة كما نقل عن ذلك الكاتب، مثل الشوكاني مثلا. الإمام الشوكاني من كبار أئمة السنة الذين أصلهم من الزيدية، لكنه اهتدى بالسنة وخرج عن التمذهب بمذهب الزيدية. هذا الرجل مع فضله بقي عنده رواسب من مذهب القديم فيما يبدو والله أعلم، منها أنه يذهب إلى جواز التوسل بالأولياء والصالحين، لكن لا يلاحظ في ذلك ما سبق إشارة إليه آنفا مما عليه جماهير الناس اليوم، بإلا جاء الحديث في ذلك، ويعني بذلك حديث الأعمى، فهمه فهما خطأ وهذا حكم شرعي، فنحن نتعبد الله به. هذا العالم لمثله ممكن أن يقال أنه توسله من باب الخلاف الفروع، فالخطر سهل، أما جماهير المسلمين اليوم ليس توسله من هذا القبيل أبدا. وشر هذا كما قلنا هناك في رسالة خلفة الفكر، والحمد لله رب العالمين.